إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم محمد إسماعيل. مطربة آل برمك. إنها عريب، جارية من جوار الفن، بل هي الفنون كلها مجتمعة حسب ما يذهب معظم المؤرخين. هذه هي عريب التي أصبحت تسامي بشخصيتها من سبقها من أبطال تاريخ الموسيقى وبطلاتها في عصر بني أمية. بلغت القمة في الموسيقى فنا وعلما وأداء وغناء، فكان لها من مروياتها 21,000 مقطوعة غنائية. ومن له كل هذه الثروة من الروايات فحري به أن يبدع إلى أقسامنا. استهدفت عريب لنقد لم يكن الباعث عليه سوى حقد هي السبب في إثارته في نفس عبد الله الهشامي، فإنه كان يغني للمتوكل فدعاه المعتز للغناء فقال: إني تبت عن الغناء منذ قتل سيدي المتوكل. فأطالت عريب في تعبيرها وقالت: أحسنت، حيث تبت فإن غناءك كان قليل المعنى، لا متقنا ولا صحيحا ولا طريبا. فأضحكت المجلس جميعا منه فخجل، فكان بعد ذلك يكيل لها الصاع صاعين ويقول عن صنعتها: هي 1000 صوت في العدد وصوت واحد في المعنى. وعريب توسعت في موضوعات أغانيها وتجاوزت بها المنطقة الفردية إلى فضاء الإنسانية الرحب، وهي حين تريد أن تهدف إلى هذه الغاية عامدة أو مرتجلة لا يكون شاعرها الملهم أبو نواس أو بشار، ولكنها تلتمسه حتى عند أبي العتهية الشاعر الإنساني. زارها مرة علوية المغني فحفظ منها بيتين وأحسن روايتهما وأداء لحنهما، ثم حضر إلى المأمون ومشى إليه في رقص وتصفيق وهو يغني: عذيري من الإنسان، لا إن جفوته صفى لي ولا إن كنت طوع يديه، وإني لمشتاق إلى قرب صاحب يروق ويصفو إن كدرت عليه. فسمع الخليفة من هذا اللحن ما لم يسمع مثله من قبل، وسحرهم ما فيه من روعة وبراعة، فاستعادوه 7 مرات. ثم تأثر الخليفة بذلك الصاحب الذي ينشده أبو العتاهية في البيت الثاني، ذلك الصاحب الذي لا تغيره البأساء ولا تميل به السراء. فقال لعلوية بعد أن غناه للمرة 7: خذ الخلافة واعطني هذا الصاحب. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم محمد إسماعيل.